الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، أي المصدقة بالثواب. قال الحسن: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله، واطمأن الله إليه، ورضي عن الله، ورضي الله عنه، فأمر بقبض روحها وأدخله الجنة وجعله من عباده الصالحين. يعني أن هذه الطمأنينة ساعة قبض الروح، وهذا الذي أراد أن يبين به معنى من أحب لقاء الله، أي عند قبض روحه ورؤية ما تبشره به الملائكة، ورؤية الملائكة المبشرة له برضوان الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يحب لقاء الله عز وجل. ولا شك أن هذه الطمأنينة التي عند الموت وحب لقاء الله يسبقها في حياة الإنسان، يعني طيلة حياته على ظهر الأرض، حبه سبحانه وتعالى وحب ذكره وحب طاعته، ويسبقها الاطمئنان بذكر الله عز وجل والراحة والإخبات والسكون إلى الله عز وجل، كما قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الطمأنينة التي كانت في الدنيا هي التي تثمر الطمأنينة ساعة قبض الروح، وتثمر المحبة لله عز وجل ولطاعته في الدنيا هي التي تثمر محبة لقاء الله سبحانه وتعالى عند قبض الروح. والسعي في مرضات الله عز وجل طيلة الحياة هي التي تثمر رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد، ورضا العبد عن الله سبحانه وتعالى، إذ أثابه وكافأه بأعظم ما يثاب به العبد من مرضاته سبحانه وتعالى وجنته. وأدخله الجنة، من كلام الحسن، أي أدخل الروح الجنة، فروح المؤمن تدخل الجنة في البرزخ، وعلى حسب المراتب المختلفة، وتكون مع النسم الطيب الذي أسرح في الجنة حيث يشاء، كما في الحديث الصحيح: نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. فهذا الحديث يدل على أن أرواح المؤمنين الكاملين في إيمانهم تكون في الجنة قبل القيامة، ثم إذا قامت القيامة سلكت الأرواح في الأجساد، ثم أدخل الإنسان الجنة روحا وجسدا. نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ بالله من النار. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد، يعني البخاري رحمه الله. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إن لنكره الموت. صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا حديث متفق على صحته، وفيه بيان معنى قول الله عز وجل: إذا أحب العبد لقائي. متى يكون؟ أي إذا بشر عند احتضاره. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. هذا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، والله أعلى وأعلم. بمعنى أن لن يرى أحد ربه عز وجل قبل الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وذلك أن اللقاء إذا أطلق مع السلامة من الموانع فإنه يستلزم الرؤية، والعبد المؤمن يفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى وقرب لقائه سبحانه وتعالى وحضور روحه بين يديه عز وجل. هذا الحديث أخرجه مسلم. رواية عائشة قال أبو عبيد في هذا الحديث: ليس وجهه أن يكره شدة الموت، هذا لا يكاد يخلو منه أحد. هذا الأمر مسألة كراهية شدة الموت، معنى أن يتألم من ذلك ويبتعد عن الموت، هذه فطرة فطر الله الكائنات الحية عليها، أن كل مخلوق حي يريد أن يبتعد عن أسباب الموت دون أن يشعر، فطرة المحافظة على الحياة. لو أنك لمست مثلا شيئا مؤذيا لا ارتدت يدك رغما عنك من غير أن تشعر، لو كهرباء مثلا أو شيء ساخن أو شيء مؤلم بسرعة تجد يد ترتد حفاظا على الحياة. لو شعرت مثلا أن شيئا يعني سيارة مثلا تريد أن تصدمك من غير أن تشعر فإنك تقفز بعيدا. الكائنات كلها كذلك، لو تيجي النملة تحاول أن تضعها تضع يدك عليها لو وجدتها تبتعد عن هذا المكان. ذبابة أشرت بها أشرت بيدك إلى وجهك لو وجدتها تبتعد عن هذا المكان الذي فيه خطر. فهذا ليس هو المقصود، إنما هو ما ذكرنا من أنه عند المعاينة عند الاحتضار ساعة ما يأتي ملائكة الموت. يقول: وبلغنا عن غير واحد من الأنبياء أنه كرهه حين نزل به. سيأتي الحديث في ذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام وكراهية الموت حين نزل به، ولكن بعد ذلك يقول: ولكن المكروه من ذلك الإيثار للدنيا والركون إليها والكراهية أن يصير إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. لا يريد الجنة، لا يريد الآخرة، لا يريد أن يصير إلى الله ويؤثر المقام في الدنيا. ومما يبين ذلك أن الله عز وجل قد عاب قوما في كتابه بحب الحياة، فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار جزاء بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. فهذا الذين هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل لأنه لا يريد الآخرة، لا يطمع فيها ولا يرجوها، وطمأنينته إلى الدنيا. المؤمن لا يمكن أن يكون كذلك، بل لابد يعني في قضية الإيمان بالآخرة ليس فقط التصديق بالآخرة بل الرغبة فيها كذلك، لابد من طلب الآخرة، طلب مرضات الله فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت. وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، وهو أنه لا يريد الموت، يكره الموت وليس يعني ليس يكره لقاء الله عز وجل. قال: فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله عينه. قال: أرجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعرة فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه. قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب. إذن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام علم يعني أنه لابد من هذا الأمر، فأحب أن يكون في تلك الساعة. قال: ربي أدنيني من الأرض المقدسة رمية بحجر، حبا ورغبة في الأرض المقدسة التي أبى بنو إسرائيل أن يدخلوها معه، فحرمت عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ومات موسى خلال هذه الفترة، لكنه كان حريصا أن يكون قريبا إلى الأرض المقدسة، وذلك لفضل الدفن في الأرض المقدسة أو بجوارها أو قريبا منها، لن تمكن من ذلك. قال رب أدنيني من الأرض المقدسة رمية بحجر, هي أرض بيت المقدس. لعل ذلك, ربما كان موسى لا يريد أن يموت الآن حتى تمر 40 سنة ثم يدخل الأرض المقدسة. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني عنده لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر, عند الجبل الأحمر, الجبل الصغير, كثيب يعني كوم من التراب أو الرمل. قال هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله هذا الحديث يجب على المرء المسلم الإيمان به على ما جاء به من غير أن يعتبره بما جرى عليه عرف البشر فيقع في الارتياب. الكلام ده طبعا من زمان, من أيام المعتزلة وأهل البدع من قديم يطعنون في هذا الحديث, يقول لك إيه وجه هذا الحديث وإزاي فقع عين ملك الموت وإزاي وإزاي وإزاي. عشان كده كلام الإمام البغوي يدلون على قدم يعني إيه الطعن في هذه الأحاديث من قبل أهل البدع وعدم استيعابها لعقولهم, استيعاب عقولهم لها يعني. فهو يقول لابد أن نؤمن به لأنه ثابت متفق على صحته, لا يطعن في واحد من رواته, يعني كلهم ثقات فضلا عن تعدد الطرق. لأن هو في الحقيقة هو لا يريد الموت, وطبعا الحديث نص كده أن سيدنا موسى لا يريد الموت, ولا شك أن ملك الموت لم يخيره من الأنبياء, إنما خيرهم الله عز وجل يخيره قبل الموت في أنه يختار البقاء مدة ثم يموت بعد ذلك أم أنه يختار ما عند الله. فلطمه على ذلك ربما يعني لأنه لم يخيره وقد علم أنه يخير, ربما ملك الموت يعني معذور في ذلك والله أعلم, لأنه إنما أمر بالتخيير بعد ذلك. قال يجب على المرء المسلم الإيمان به على ما جاء به من غير أن يعتبره بما جرى عليه عرف البشر فيقع في الارتياب, لأنه أمر مصدره عن قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمه, وهو مجادلة بين ملك كريم ونبي كليم, كليم هو كليم الله الذي كلمه الله, كل واحد منهما مخصوص بصفة خرج بها عن حكم عوام البشر ومجاري عاداتهم في المعنى الذي خص به, فلا يعتبر حالهما بحال غيرهما. وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى موسى برسالاته وبكلامه وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة كاليد البيضاء والعصا وانفلاق البحر وغيرها مما نطق به القرآن ودلت عليه الآثار, وكل ذلك إكرام من الله عز وجل أكرمه بها. فلما دنت وفاته وهو بشر يكره الموت طبعا من جهة الطبع ويجد ألمه حسا لطف به, لطف له بأن لم يفاجئه به بغتة ولم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه به قهرا, لكن أرسله إليه منذرا بالموت, ولذلك ما قبضش روحه مباشرة إنما قبض روحه المرة التالية, إنما قال أجب ربك. قال ولم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه به قهرا لكن أرسله إليه منذرا بالموت وأمره بالتعرض له على سبيل الامتحان في صورة بشر. فلما رآه موسى استنكر شأنه واستوعر مكانه, يعني مكان وعر ليس بالمعتاد يعني ليس بالسهل, فاحتجز منه دفعا عن نفسه بما كان من صكه إياه. فضل موسى عليه الصلاة والسلام كانت فيه قوة وفيه شدة, جذب أخاه من إيه؟ من لحياته ورأسه صلى الله عليه وآله وسلم, وأكز الرجل قبل ذلك فإيه؟ فقضى عليه. ففي يعني طبيعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فيها ذلك. قال فلما رآه موسى استنكر شأنه واستوعر مكانه فاحتجز منه, يعني امتنع منه دفعا عن نفسه بما كان من صكه إياه, لطمه على وجهه ظنه عدوا غير ذلك. الله أعلم. قال فأتى ذلك على عينه التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها دون صورة الملكية التي هو مجبول عليها, وقد كان في طبع موسى صلى الله عليه وسلم حامية وحدة على ما قص الله علينا من أمره في كتابه من وكزه القبطي وإلقائه الألواح. القبطي يعني المصري يعني, وليس كلمة القبطي يعني نصراني, النصرانية حدثت بعد ذلك. قال وأخذه برأس أخيه يجره إليه. ويروى أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارا. يعني ما في القرآن يكفينا عن شدة غضبه إذا غضب، فأما قلنسوة اشتعل نارا فليس في حديث صحيح. قال: وقد جرت سنة الدين بدفع من قصدك بسوء، كما جاء في الحديث: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقوا عينه، حديث أخرجه البخاري ومسلم. فلما نظر موسى إلى شخص في صورة بشر هاجم عليه يريد نفسه ويقصد هلاكه، وهو لا يثبته ولا يعرف أنه رسول، أنه رسول ربه، دفعه عن نفسه فكان فيه ذهب عينه. فلما عاد الملك إلى ربه رد الله إليه عينه وأعاده رسولا إليه ليعلم نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا رأى صحة عينه المفقوءة أنه رسول الله، بعثه لقبض روحه، فاستسلم حينئذ لأمره وطاب نفسا بقضائه. وكل ذلك رفق من الله عز وجل ولطف منه في تسهيل ما لم يكن بد من لقائه والانقياد لمورد قضائه. قال: وما أشبه معنى قوله: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن. يكره الموت، يكره الموت، يعني قال: وأكره ما سأته. يقول: يكره الموت بترديده رسول ملك الموت إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فيما كرهه من نزول الموت به. وقد ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطابي في كتابه ردا على من طعن في هذا الحديث وأمثاله من أهل البدع والملحدين، أبادهم الله وكفى المسلمين شرهم، آمين يا رب. وسبحان الله، هذا الحديث إلى ومن هذا ما زال العلمانيين والطاعنين في السنة يطعنون في هذا الحديث ويجعلونه مثالا للأحاديث المتفق على صحتها التي يطعنون فيها، وهو في الحقيقة مثال للحديث الصحيح الذي يتلقاه أهل الإيمان بالقبول والتسليم، ويعني ليس هناك ما تعترضه العقول ولكن ما تجهله العقول، كما ذكر رحمه الله. عن أبي عياش قال: قال معاذ بن جبل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي. أخرجه أحمد وأبو نعيم، فيه عبد الله بن زحر ضعيف، لكن حديث المعنى من جهة من أحب لقاء الله ثابت من حديث متفق عليه. باب: الميت مستريح أو مستراح منه. عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة أو بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه. وفي البخاري ومسلم والموطأ: مستريح ومستراح منه. فوا بمعنى أو، هنا ذكرها في الرواية هنا بإيه؟ بأو، مستريح أو مستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والمستراح منه العبد الفاجر، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا حديث متفق على صحته، حديث عظيم القدر، يدل على يعني أن الكائنات لها إدراك وشعور، والله عز وجل خلق فيها ذلك. فليس فقط البشر، بل الأرض، البلاد، والشجر، والدواب تكره العبد الفاجر، وعلى حسب درجات الفجور، فالكفر أسوأ درجات الفجور، وهذا والعياذ بالله يقتضي أقصى درجات البغض، فهو تبغضه نفسه ويبغضه ما حوله، وتبغضه الجمادات والحيوانات وكل شيء يبغضه والعياذ بالله، الأرض التي يمشي عليها. فكما قال يعني هذا الأمر يعني ينظر فيه أن الأرض تتنكر للإنسان، وإن كان يعني إنما يشعر بذلك من كان حيا، كما قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: فتنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. إنما هو شعر بذلك لوجود الإيمان والحياة في قلبه. وأكثر الخلق الأرض تلعنهم والدواب تلعنهم وحتى اللقم التي يأكلونها تلعنهم، والملابس التي يلبسونها، ويجدون أثر ذلك في أخلاق دوابهم وأزواجهم وأولادهم وأنواع من البلايا والمحن والعياذ بالله، بسبب الكراهية التي تحيط بهم، لأنه وضعت لهم البغضاء في الأرض. والعبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا، من نصب الدنيا، من تعبها وأذاها، إلى رحمة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يريحنا من نصب الدنيا وتعبها. ده جاي حالا اهو. طب ده بيتعارض مع الحديث اللي هو ما يصاب العبد من هم او غم او حزن الا غفر له به. لا، ليس هناك تعارض بين هذا وبين ثواب المصائب، فان ذلك الى الاجل المحدد. فاذا جاء الاجل المحدد نجح العبد في الامتحان. لابد الامتحان من نهايه، يعني الامتحان لابد ان ياخذ مدته ثم ايه؟ ثم ينتهي. فهذا وقت نجاح العبد، وقت ظهور نتيجة الامتحان، فهذا أسعد بلا شك وأكثر راحة. الذي ذاكر وتعب وظهرت نتيجته، أي اللحظات أطيب عنده؟ لحظة النجاح. فهذه لحظة رحيل الإنسان عن هذه الدنيا، يستريح من تعب الامتحان، وقد سعد أعظم سعادة. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحفة المؤمن الموت. وفيه ضعف، خرجه ابن نعيم في الحلية والحاكم من طريق الأفريقي عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، لكن ذكره المنذري والهيثمي من رواية الطبراني في الكبير، وقال الأول اسندوه جيد، وقال الثاني رجالوه ثقات، لعله من غير طريق الأفريقي. قال رحمه الله: ويروى مرفوعا: إنما يستريح من غفر له. زي يقولوا الحمد لله فلان استريح، مش شرط يكون استريح. واحد يقول لك مريض، يقول لك عايز استريح. بقى ما انت استريح لو ايه؟ لو تعلم أين تكون، لو تعلم يعني مصيرك. إنما يستريح من غفر له، وإلا فما بعد الموت أشد على الفاجر والكافر، ونعوذ بالله من حال أهل النار. المرحوم فلان إنما يرحم من غفر الله له. وعن علي قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، ثم تلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن عباس: تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. ربما لا يبكي عليه أهله ذلك. الله، يعني الإنسان مهما يعني بلغ من حب أهله له لا يبكون عليه 40 صباحا. الله أعلم. نعم، لا حكم الرفع. قول ابن عباس هذا له حكم الرفع. قال: لا طبعا ليس لها أصدع. قال مسروق: ما غبطت شيئا لشيء كمؤمن في لحظه، أمن من عذاب الله واستراح من الدنيا. باب حسن الظن بالله. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. قال أبو سليمان الخطبي: إنما يحسن بالله ظن من حسن عمله، فكأنه قال: أحسنوا أعمالكم، يحسن بالله ظنكم، فإن من ساء عمله ساء ظنه. فقد يكون حسن الظن أيضا من ناحية الرجاء وتأميل العفو، والله جواد كريم. قال رحمه الله: قد صح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنا عند ظن عبدي، أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله به. وفي السياق ترجيح لجانب الرجاء على الخوف، لأن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد، وهو جانب الخوف، لأنه لا يختاره لنفسه، بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد، وهو جانب الرجاء، وهو مقيد بالمحتضر. قال القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم: قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة بالثواب يعني عند فعل العبادة بشروطها، تمسكا بصادق وعده. يؤيده قوله في الحديث الآخر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له، موقنا يعني راجيا، وإلا فلا يوقن بذلك إلا إذا وفى الشروط. ومن أين له باليقين في أنه وفى الشروط؟ من الإخلاص وصدق المتابعة، وهو يرى عيوب العمل ليل نهار، يقول لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله، وهو من الكبائر. وذلك أيضا يعني جزم أن العمل هذا غير مقبول، هذا من وساوس الشيطان الذي يوئس به حتى أترك العمل. وإنما المؤمن على رجاء القبول وخوف التقصير والاستغفار من التقصير. والحقيقة أن حسن الظن من جانب الرجاء إنما يصح أن يكون ممن عامل الصالحات، آمن وعمل صالحا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وأما ظن القبول والدرجات العلى مع السير في طريق المعاصي والفجور والفساد ويقول سيغفر لنا كما قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. قال عز وجل في ذم من كان كذلك: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذا سماها أماني وخطب بها المسلمين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. فهذا الذي يسير على طريق الفساد والفجور ويرجو الدرجات العلى فهو مغرور، فهو في أماني، كما قال عز وجل عن المنافقين ولكن في قول المؤمنين لهم: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهذا الأمر والعياذ بالله وهو أن يكون الإنسان مغرورا حين يسير في طريق المعاصي ويقول أرجو الرحمة، هذا ليس براج، هذا مغرور. الراجي الذي سلك طريق الهدى وفعل ما يقدر عليه ورجى رحمة الله. تكملت كلام القرطبي في المفهم، يقول: فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر، ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن، كما في بعض طرق الحديث المذكور: فليظن بي عبدي ما شاء. قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة المغرور يعني، وهو يجر إلى مذهب المرجئة. يقول: وروي بإسناد غريب إصرار المعصية، نعم ذاك الذي شرحنا، وروي بإسناد غريب عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أخرجه الترمذي وابن ماجه في سنده سيار ابن حاتم صدوق له أوهام، ورواه المؤلف بإسناد عبد السلام ابن مطهر مرسلا وهو أوثق منه، رواه بعضهم عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. عن ثابت البناني قال: مرض رجل من الأنصار فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه وهو في الموت فسلم عليه وقال: كيف تجدك؟ قال: بخير، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب العبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. قال ابن عباس: إذا رأيتم رجل بالموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن به، وإذا كان حيا فخوفوه بربه عز وجل. ذلك قال أكثر أهل العلم أن المحتضر ينبغي أن يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله، وأن الذي يعني في السلامة والصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه الصوت الرادع عن معاصي الله سبحانه وتعالى. قال معتمر ابن سليمان: قال أبي عند موتي: يا معتمر، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. فضائل الأعمال ونحوها والتبشير برحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا. باب الحث على الوصية. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال عز وجل: فمن خاف من موص جنفا، أي ميلا متجانف مائل. قوله خيرا، قال قتادة: الخير المال، كان يقال ألفا فما فوق ذلك، أي ألف درهم يعني، رحمك الله. واختلفوا في حكم هذه الآية، إن قول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين، حقا على المتقين. قال قوم: كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضا، فنسخت الوصية للذين يرثون منهم بآية الميراث، وبقيت فريضة للذين لا يرثون من الوالدين والأقارب، وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن وطاووس وقتادة. يعني إزاي ما يرثون من الوالدين؟ إذا اختلف الدين مثلا، أو كان هناك اختلاف في الحرية، فإذا كان الوالد رقيقا مثلا والعبد قد أعتق وصار حرا، فإن الوالد لا يملك، فاختلاف الدين ممكن يوصي لكافر من باب صلة الرحم، لعل ذلك يكون سببا لإسلامه. ها؟ ويمكن يكون الجد فهو أحد الوالدين. يقول: وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن وطاووس وقتادة، أنها واجبة ويجب أن يوصي. وده اللي اعتمد عليه ما يعني المبتدعون المعاصرون في القول بالقانون المعروف بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة أقصى قول بوجوب أن يوصي، لكن لا أن يعطى هؤلاء أو صنف منهم اخترعوه نصيبا كنصيب الورثة دون رضا الورثة إذا لم يوصي لهم، أو إذا أوصى لهم بمقدار قليل يكملونه إلى نصيب أحدهم، وهو خصوصا في الأبناء، في أبناء الأبناء إذا مات أباؤهم أو ماتهم حال الحياة الجد. فده ليس قول أحمد السلف، مع أن البعض يوهم أن هذا قول من يقول بوجوب الوصية. هو فعلا الوصية ظاهر الآية أنها تجب، لكن ليس هذا بقدر محدد، ولا بأنها إذا لم يوصي تعطى رغما عن الورثة لمن حجبوا من الميراث. قال طاووس: من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته. وذهب آخرون إلى أن فريضة الوصية منسوخة في حق الكافة وهي مستحبة. وفي قدر متفق عليه في وجوب الوصية، وهو إذا كانت عنده ودائع أو أمانات، ودائع أو أمانات أو ديون، أو عليه ديون تضيع إذا لم يوصي، فيجب أن يبين ذلك الأمر ويكتب هذا الأمر، حتى لا تضيع أيضا على ورثته وهم محتاجون. برضو كلام طاووس ليس حجة لهم لينتزعت منهم، لأنه قيدها بليه بمن كان محتاجا، قال: وترك ذوي قرابته محتاجين، وقانون الوصية الواجبة لا يراعي ذلك، بل يعطي سواء كانوا محتاجين أو غير محتاجين، ويخصه بالبعض دون البعض. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة. اتفق على الصحة. ده قول طاووس. قول ما حق امرئ معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط، ظاهره الوجوب، حق يعني واجب عليه، ما حقه يبيت إلا وصيته مكتوبة، ما حقه يبيت إلا وصيته الواجب عليه ظاهره كذا. فهم لأن الجمهور يحمل على الاستحباب يقول من باب الحزم والاحتياط، وإلا وصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، فربما يأتيه بغتة فيمنعه عن الوصية. وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة، لأنه فوض إلى إرادته فقال له شيء يوصي فيه. حقيقة هذا ليس بظاهر، رغم أنه قول جمهور أهل العلم، إلا أنه ليس بظاهر، لأنه قال له شيء يوصي فيه، إذن هو ليس ما كنا أين فيه ذكر الإرادة؟ يقول يعني يريد أن يوصي فيه. هذا بعد أن فسره يحتج بالتفسير ولا ليس بأصل الحديث. الحديث ظاهره الوجوب، يقول وهو قول عامة أهل العلم، وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة. فأما أداء الديون والمظالم التي يلزمه الخروج منها ورد الأمانات فواجب عليه أن يوصي به، هذا أمر لا نزاع فيه، وأن يتقدم إلى أوليائه فيها، لأن أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه. قد روي عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. أخرجه مسلم. ولا أوصى بشيء، ولا أوصى بشيء، إلا أنه جعل أرضا جعلها صدقة، لكن تقصد أنه لم يوصي بشيء صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يوصي بشيء، لا بالخلافة ولا وصية مال. قولها ولا أوصى بشيء تريد وصي به وصية المال، حيث أخرجه البخاري ومسلم. لأن الإنسان إنما يوصي في مال يورث عنه، يورث منه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يورث منه فيوصي فيه. وقد أوصى بأمور، فكان من وصيته الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، حيث رواه أخرجه أحمد من حديث أنس، حديث حسن، والثاني أخرجه البخاري. نعم، وتؤكد ذلك أيضا، والله أعلم، ومقصدها أيضا لا أوصى بشيء من إلى علي رضي الله عنه ولا حتى إلى أبيها بالخلاف. فاختلفوا في جواز وصية الصبي والسفيه وتدبيرهما. تدبيرهما أن يعتق العبد عن دبر، أن يقول عبدي فلان إذا مت فهو حر، فذهب أكثرهم إلى أنها لا تصح، كما لا يصح منه الإعتاق لأنه محجور عليه يعني. وروي ذلك عن ابن عباس والحسن، وهو قول الزهري الشافعي، وقال قوم يجوز، لما روي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، ورثته بالشام وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له، فقال عمر فأوصى لها فأوصي لها، فقال عمر فأوصي لها فأوصى لها بمال، هي غير ورثة يعني. اليافع واليفاع المرتفع من كل شيء، وهو قول شريح وإبراهيم وعمر ابن عبد العزيز. قال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وهو مذهب مالك، وهذا أحسن، وهو أن يقال في تصرفات السفيه والمحجور عليه إذا وافقت الصواب نفذت، فهي معلقة على إجازة الولي، والله أعلم وأعلم. يقول: قصة هذا الغلام أخرجه مالك في الموطأ. قال الحافظ في الفتح: وأما وصية الصبي المميز ففيها خلاف منعها الحنفية والشافعي في الأظهر، وصححها مالك وأحمد، والشافعي في قول رجحه ابن أبي عصرون وغيره، ومال إليه السبكي وأيده بأن الوارث لا حق له في الثلث، فلا وجه لمنع وصية المميز. قال: والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به. وروى الموطأ فيه أثرا عن عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم. وذكر البيهقي أن الشافعي علق القول به على صحة الأثر المذكور عن عمر، وهو قوي، فإن رجاله ثقات وله شهد. وقيد مالك صحتها بما إذا عقل ولم يخلط، وأحمد بسبع وعنه بعشر. هو الأحسن قول مالك، وهو أنه إذا أصاب الغلام في الوصية، هذا ينظر إلى الإمام وأهل العلم، إذا كانت وصية عادلة نفذت، والله أعلم. كل قول هذا أستغفر الله. ويؤنس منه الرشد، وزي ما أقول هنا هو ملوش إلا ابنة عم وورثته بالشام ومن غسان وحضيع الأموال ولا يعرف الوصول إليهم، وبنت عمه مش هتورثه، فبدل ما كل المال يروح لإيه؟ لبيت المال، يبقى يروح لبنت العم. لا، تلت كام؟ عمر بيعدي والله. هات الكتاب بسرعة. ما فيش أكتر من تلت في الوصية.